مش ليا. طب كمل اول ليه بتشغلني وتشغل بالي ليه وتصغر قلبي ليالي تيجي وتقسى عليه. يعني نسيت لياليا وغرامك بقى مش ليا. Como رسالة والكلام مقصود بسيطة والغلط مردود لو دنيتنا دي غابة هنبقى فيها برضو قصود كلامكو كله في البطل اخركو تحكو قلنا وقال بسيبكو تقولوا وتعيدوا وارد عليكم بالافعال انتوا ايه ولا انتوا مين اصلكم مش متشافين بالسلامة الباب يفوت فداني الكبه اتنين حصريا على قناة احمد عامر Yeah. حتى سكرة تجرح الأيام قلوبنا قلوبنا واللي بالله يبقى سكرة. يلا بينا